هذا هو النوع الرابع من أنواع التحمل وهو المناولة، وسبق أن مر الأول والثاني والثالث التي هي السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ وهو يسمع والإجازة، وهذا هو الرابع الذي هو المناولة. والمناولة هي أن يعطي الشيخ التلميذ الكتاب إما يملكه إياه أو يعيره إليه أو يحضره الطالب للشيخ ويمكنه منه ويستنسخ من ذلك الذي أعاره إياه أو أحضره إليه ويقابل على ذلك الأصل، فهي أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب إما يملكه إياه أو يعيره ويقول له اروي عني هذا، يأذن له في روايته عنه. هذه هي المناولة، مأخوذة من اسمها، وهي أن أحدهم يناول، يعني يمد له، يمد هذا يأخذ وهذا يعطي، هذا يعطي وهذا يأخذ. وهذا النوع الذي هو المناولة اعتبروه واتفقوا على اعتباره طريقا من طرق التحمل، بل من العلماء من فضله على السماع، السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ وهو يسمع. ومنهم، وهو القول الأصح، أنها تلي السماع والقراءة على الشيخ، وأنها خير من الإجازة وأفضل من الإجازة، فهي ليست مساوية للسماع ولا مفضلة عليه، وإنما هي تالية له وهي مقدمة على الإجازة، هي مقدمة على الإجازة. وترتيب المصنف بحيث جعل الثالث هو الإجازة، مع أن المناولة خير منها وأفضل منها، يدلنا على أن هذا الترتيب ليس مبنيا على الأفضلية وعلى تقديم بعضها على بعض، وأن كل ما قدم فهو أولى مما بعده، فإن المناولة مؤخرة عن الإجازة في الذكر، ولكنها أولى منها بالاعتبار والعمل. المناولة أولى من الإجازة، لأن المناولة فيها تسليم وإذن، مناولة لأصل وإذن للرواية من ذلك الذي ناوله إياه. وأما الإجازة فهي إجازة ليس معها مناولة، أجزت لك أن تروي كتابي أو كتبي ولا يسلم له كتابا، أو أذنت لك أن تروي مسموعاتي، أجزت لك أن تروي مسموعاتي أو مروياتي، فالمناولة أفضل منها، لأنها فيها تسليم لكتاب وإشعاره بأنه رواية عن فلان وإذنه له بأن يرويه عنه، وإذنه له بأن يرويه عنه. وكما ذكرت، منهم من جعلها مساوية للسماع، ومنهم من جعلها مفضلة، والأصح أنها دون السماع والقراءة على الشيخ وفوق الإجازة وأعلى من الإجازة. ثم ذكر المصنف عدة مسائل تتعلق بالمناولة، وهي أنه إذا ناوله أصله ثم استرده منه، ناوله أصله وأذن له في الرواية منه ثم استرده منه، وهذا التلميذ الذي أذن له في الرواية واسترد الذي أعطاه منه وبعد ذلك روى عن أصل أو عن فرع مساوي لهذا الذي أخذه منه، روى عن فرع أو شيء مساو لهذا الذي أخذه منه والذي استرده، فإن تلك إجازة معتبرة، فإن تلك سائغة وصحيحة. وهذه الإجازة وهذه المناولة قيل إنه لا فرق بينها ولا ميزة لها على الإجازة، لأن الإجازة المعينة الذي يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، هذه المناولة تشبهها لأن الذي ناوله إياه استرده، ولكنه أخذ عن فرع أو أصل آخر مساوي لهذا الذي معه، مساو لهذا الذي معه. قالوا فهذه لا فرق بينها وبين الإجازة المعينة التي عين فيها المجاز، عين فيها للمجاز له الذي أجاز له أن يرويه عنه، هذه المناولة تساوي الإجازة المعينة، تساوي وتماثل الإجازة المعينة، فليس لها ميزة عليها، فهي مثل ما لو قال أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني ولم يناوله إياه، فإن هذه المسألة من المناولة تماثل تلك الإجازة، لأنه أعطاه أصلا واسترده منه ولم يتمكن من أن ينسخه، ولكنه رجع إلى ما يساوي ذلك الأصل، يعني نسخة أخرى مأخوذة من ذلك الأصل ومقابلة عليه، فهي في درجته وهي مثله، فروى عنها قالوا فهذه شبيهة بالإجازة المعينة التي عين فيها المجاز وهو الكتاب الذي أذن له بروايته عنه. وإن أحضر كتاب الشيخ من يعتمد من الطلاب أو من يعتمد عليه من الطلاب، وإن أحضر تلميذ من التلاميذ كتابا للشيخ وذلك التلميذ يعتمد عليه وأذن له في الرواية عنه صح، وإن لم يرى الشيخ ولم ينظر في ذلك الذي أحضره له الطالب المعتمد. أما إذا كان الطالب غير معتمد وغير موثوق ولا يعول عليه، فإنه لا تصح الرواية عنه بذلك، لا تصح الرواية عنه بذلك. وإذن فهناك فرق بين التلاميذ الذين يحضرون كتابا من كتب الشيخ ويطلبون منه أن يأذن لهم بروايته، يحضرونه إليه ثم يناولهم إياه ويأذن لهم في الرواية منه، إن كان ذلك الطالب الذي أحضر أصل الشيخ أو أحضر كتابا للشيخ معتمدا موثوقا به، فإنه تصح الرواية وإن لم يرى الشيخ. وإن كان غير معتمد فلا يصح الرواية من ذلك الذي أحضره للشيخ، لا تصح الرواية من ذلك الذي أحضره للشيخ. وإن قال الشيخ للتلميذ أجزته إن كان يعني صح، يعني إن كان روايته هذا الذي أحضره أجازه إن كان روايته صح، وإلا فإنه لا يصح حيث بان أنه ليس من روايته، يعني إذا كان من روايته صح أن يرويه عنه، وأما إذا كان ليس من رواية الشيخ فإنه لا يصح أن يرويه عنه حيث بان أنه ليس من رواية الشيخ، وهذا متعلق في الذي قبله, يعني ذلك الذي يعتمد عليه الذي أحضر ذلك الكتاب. إن كان ذلك الكتاب من روايته فإن الرواية منه تصح, وإن بان أنه بخلاف ذلك فإن الرواية لا تصح عنه بهذه في هذه الحال. أيوة. وإذا ناول الشيخ الكتاب ولا أذن له ولا قال هذا سماعي من فلان, بس مجرد مناولة وسكوت ما معها شيء, مناولة ومعها سكوت ليس معها لا إذن ولا قوله هذا سماعي من فلان, وإنما مجرد مناولة, قال فهذا وفاقا بطلا, يعني بطل الرواية بها لأنه ما أذن له في الرواية ولا قيل هذا سماعي من فلان التي قد تشعر بالإذن بالرواية, فهذا بطل, يعني ما أنه لا تصح الرواية به لأنه ما وجد الإذن وإنما وجد مناولة يعني ليحفظه أو لغير ذلك. فإذا لم يحصل إذن ولم يحصل تصريح بأنه سمع أو بأن هذا سمع من فلان فإن ذلك لا تصح الرواية به. وأما إذا ناوله إياه وقال هذا سماعي من فلان ولم يصحبه إذن له بأن يروي فهذا فيه الخلاف, فهذا فيه خلاف بين العلماء, منهم من قال بأنه لا تصح الرواية به لأنه ما وجد منه الإذن, وإن قال هذا سماعي من فلان, ومنهم من قال إنه يصح الإذن بذلك, تصح الرواية بذلك لأن قوله هذا سماعي من فلان, لأنه إذا قال هذا سماعي من فلان ولم يأذن فمن العلماء من أجازه, من منع الرواية لأنه ما حصل الإذن, ومنهم من أجاز ذلك لأنه لما قال هذا سماعي من فلان فهذا يعني أنه يريد أن يروى عنه, ومن العلماء من فصل فقال إذا كان قوله هذا سماعي من فلان ومبنيا على سؤال من التلميذ بأن قال أريد أن تأذن لي في رواية سماعك من فلان أو رواية كتابك الذي رويته عن فلان, فأحضر الكتاب وسكت, أحضر الكتاب وسكت ولم يأذن, قالوا فهذا يكفي السؤال أو الكلام الذي حصل في البداية, لأن كونه يعطيه بناء على طلب وذلك الطلب قد صرح فيه الطالب بأنه يريد الإذن بالسماع فجاء وأحضره إليه وأعطاه إياه ولم يحصل الإذن بالسماع, قالوا إن الكلام الذي اشتمل عليه السؤال يغني عن أن يتلفظ الشيخ بالإذن, لأنه إنما أعطاه بناء على طلبه, والطلب كان مشتملا على طلب الإذن أو على أن يروي عنه أو أن الباعث له أي للطلب أن يرويه عنه, قالوا فهذا التفصيل إذا كان فيه سؤال من التلميذ للشيخ بأن يعطيه سماعه من فلان ليرويه عنه ثم أعطاه إياه وما أذن يكفي ذلك الذي في السؤال, وإن كان أعطاه بدون سؤال وبدون أن يوجد في السؤال شيء يشعر بطلب التلميذ الإذن له في الرواية فإن هذا لا تصح الرواية به. رابعها عندهم أي عند العلماء المناولة, يعني طرق التحمل, لأن هناك تحمل وأداء, التحمل هو أن يأخذ من الشيخ, هذا قال تحمل, والأداء أن يكون هذا التلميذ الذي تحمل يؤدي إلى غيره. وهذا الذي قرأناه اليوم يتعلق بالتحمل، أما الأداء فإنه يأتي في الدرس القادم. أما الأداء في المناولة والإجازة فإنه يكون في الدرس القادم إن شاء الله. أما الذي معنا كله في التحمل، الذي معنا كله في التحمل يعني عن طريق المناولة. رابعها عندهم المناولة، يعني رابع طرق التحمل عند العلماء المناولة. وقد مضى الأول منها وهو السماع من الشيخ، والثاني القراءة على الشيخ، والثالث إجازة الشيخ للتلميذ أن يروي عنه، والرابع المناولة. ثم عرف المناولة فقال أن يعطي الشيخ الكتاب له، يعني يناوله إياه. وهذه المناولة إما تمليك وإما إعارة أو إيش، أو يحضره. يمكن على إعارة للشيخ بالعلم فيما يقول. نعم، يعني أنه إذا ناوله الكتاب إما أن يملكه إياه، يقول هذا ملك لك، هذه نسخة أرويها عن فلان خذها وهي ملك لك، يأذن له بأن يرويها عنه وهي ملك له، أو يعطيها إياه إعارة من أجل أن ينقل منها ويستنسخ منها نسخة ويقابلها على هذه النسخة ثم يرويها عنه، أو يحضر التلميذ كتاب الشيخ إليه لينظر فيه ثم يأذن له ثم يناوله إياه ليأذن له في الرواية عنه. هذه هي المناولة، أن يعطي الشيخ التلميذ الكتاب للتلميذ يملكه إياه أو يعيره إياه، أو يحضر الطالب كتابا للشيخ لينظره الشيخ ثم يعيده إليه ليرويه عنه. هذه هي المناولة. ثم يرده إليه وأجل في الصورتين في رواية البديل. نعم. ثم يرده إليه وأذن في الصورتين، يعني في حالة كونه ملكه وأعاره إياه، أو أحضر الكتاب إليه لينظر فيه ثم يرده عليه لينقل منه، وأذن له في هذه الأحوال بالرواية عنه، فإن الرواية بهذا تصح وهي طريق من طرق التحمل. أيوه. والآخرون فضلوها والأخرين فسبقا إجازة الوضع. وهذا فيه بيان خلاف العلماء في اعتبار الإجازة، في اعتبار الإجازة ومنزلتها، فهم أخذوا بها وأجمعوا على الأخذ بها، أجمعوا على الأخذ بها وأنها طريقة صحيحة لطرق التحمل، طريقة صحيحة من طرق التحمل. واستدلوا على ذلك بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بكتاب إلى عظيم البحرين ليدفعه إلى كسرى ملك الفرس، فأعطاه لعبد الله بن حذافة ودفعه لعظيم البحرين، وعظيم البحرين دفعه إلى كسرى. فهذه مناولة، مناولة كتاب، هذه مناولة كتاب يبلغه إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين يعمل به ويأخذ بما فيه. قالوا فهذا يدل على صحة المناولة، وأيضا يستدلون على ذلك أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا في جيش ودفع إليه كتابا وقال إذا بلغت مكان كذا فافتح الكتاب واقرأه عليهم، فاقرأ الكتاب عليهم. قالوا أيضا فهذا يدل على اعتبار المناولة والأخذ بما اشتملت عليه، لأنه دفع إليه الكتاب وطلب منه أن يقرأه عليهم إذا بلغ مكان كذا، ويعمل بما اشتمل عليه ذلك الكتاب. فالعلماء اعتبروها طريقا صحيحة من طرق التحمل وأجمعوا على الأخذ بها، بل من العلماء من فضلها على السماع وعلل ذلك بأن الكتاب إذا وقع في حوزته وسلمه إياه وأذن له في روايته قالوا فهو أولى من أن يسمع من لفظ الشيخ، فقد يعني يسهو وقد يهم وقد يعني لا يضبط ما سمعه من لفظ الشيخ. وأما الكتاب الذي ناوله إياه وأعطاه إياه فإنه مطمئن إلى ما فيه وفيه توثق واطمئنان وصحة سلامة ذلك الذي أخذ عن طريقه. لكن القول الصحيح خلاف هذا القول، وهو أنها ليست أفضل من السماع، ولكن وهي تليه وتلي القراءة على الشيخ، وإنما فضل السماع على المناولة لأن السماع فيه سماع كلام الشيخ ومعرفة النطق بالكلمات والسلامة من التصحيف، بخلاف ما إذا أعطاه كتابا فإنه قد يقرأ الكلمة على غير هيئتها، يقرأ الكلمة على غير صورتها وعلى غير وضعها. يعني إعطاء الكتاب وقراءته الكتاب دون أن يعرف كيف ينطق بهذا الحرف وكيف أن ينطق، هذا يدل على أن السماع أوضح وأنه أقوى من المناولة، لأن المناولة يمكن أن يكون معها تصحيف، لأنه يقرأ ولا قد يقرأ الشيء غلط، قد يقرأ الشيء خطأ. وأما إذا سمع من لفظ الشيخ فإنه أتقن وضبط الصيغة والكلام كيف ينطق به، هذا مما تتميز به أو يتميز به السماع والقراءة على الشيخ، لأن القراءة على الشيخ يصحح الغلط، لو قرأ خطأ صححه، والسماع من الشيخ يقرأ هو ويقرأ على ما روى. أما إذا كان مجرد كتاب فإنه قد يقرأه ويصير فيه شيء من التصحيح. يعني هذا بذلك كان ليس كذلك فإنه لا تصح الرواية عنه بذلك. والشيخ ما رأى ذلك الذي أحضره إليه، وإنما أحضره قال هذا كتابك الفلاني، وما راح فتشه ونظر فيه، وإنما قال أروه عنه. فإن كان هذا الذي أحضره معتمدا صحت الرواية عنه بذلك، وإن كان ليس كذلك فلا تصح الرواية من كان هذا شأنه. فإن يقول أجزته إن كان، يعني إن كان روايتي أجزته إن كان روايتي صح ويروى عنه حيث بان، يعني هذا الكتاب حيث بان له، يعني إن قال أجزت حيث كان، وإن يقول أجزته إن كان يعني من روايتي صح أن يروي عنه حيث بان من روايته، حيث بان أنه من روايته، وإلا لم يصح. هذه الذي تقدم مناولة مع الإذن، مناولة مأذون فيها، وهذه مناولة ليس معها إذن، وإنما ناوله الأصل وقال هذا سماعي من فلان ولم يأذن. ما قال سماعي؟ نعم. وإذا ناول ولم يأذن ولم يقل هذا سماعي من فلان فهذا باتفاق لا تصح الرواية. هذه المناولة لأنه ليس معها إذن وليس معها تصريح بأن هذا سماعه من فلان الذي يشعر بالرواية. نعم. أما إذا قال هذا سماعي، لأن الأولى ما أذن ولا قال هذا سماعي بس أعطاه سكت، وهذه المسألة أعطاه الكتاب وقال هذا سماعي من فلان ولم يأذن، فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من منعه لأنه لا إذن فيه، ومنهم من أجازه لأن قوله هذا سماعي من فلان يعني معناه يشعر بالإذن، ومنهم من قال وفصل إن كان التلميذ طلب من الشيخ أن يعطيه سماعه من فلان ليرويه عنه فأحضره إليه وقال هذا سماعي من فلان، فهذا يكتفى بالإذن بالطلب الذي موجود في السؤال، الطلب الموجود في السؤال يكفي، لأنه قد يستغنى في الجواب عما في السؤال، يستغنى في الجواب بما في السؤال، يستغنى عن الجواب بما في السؤال، لأن السؤال اشتمل على طلب الإذن، يعني طلب منه أن يحضر إليه سماعه من فلان ليرويه عنه فأحضره وقال هذا سماعي من فلان. إذن كلمة هذا سماعي من فلان وقد طلبه منه أن يروي عنه إذن كافي بالإذن، لأنه موجود في السؤال، لأنه ما طلبه إلا ليرويه عنه. فإذا كان في هذا التفصيل وهو أنه موجود في السؤال طلب الإذن وطلب إحضار سماعه من فلان ليرويه عنه فأحضره وقال هذا سماعي من فلان، قالوا فهذا يكفي، لأنه يكفي ما جاء في السؤال عن الجواب، وهذا شيء معروف في اللغة العربية، يمكن أن يكتفى في الجواب عما جاء في السؤال، مثل ما هو موجود في النحو، يعني يقول ابن مالك وفي جوابي كيف زيد قل دنف، يعني ما يحتاج تقول زيد دنف لأن زيد جاء في السؤال، وفي جوابي كيف زيد قل دنف يعني مريض، بدل ما تقول زيد دنف تقول مريض يكفي عنه. فزيد استغني عنه إذ عرف، يعني فزيد استغني عنه لأنه جاء في السؤال، لأنه جاء في السؤال، فإذا أتى بالجواب يعني الذي سئل عنه ولكنه ما أتى بالشيء الذي جاء في السؤال بأن قال دنف، ما قال زيد دنف لأنه موجود في السؤال، زيد كيف زيد كيف حاله مريض، بدل ما يقول زيد مريض يقول مريض يكفي لأن زيد موجودة في السؤال، هذا من جنسه الذي معنا، يعني يقول التلميذ للشيخ أريد منك أن تحضر لي سماعك من فلان لأرويه عنك، هذا سؤال، أحضر الكتاب وقال هذا سماعي من فلان، ما قال ارويه عني، لأن قوله لأرويه عنك اللي جاءت تجيز بإطلاق، والقول الذي يمنع بإطلاق هذا يفصل إن كان في السؤال ما يشعر بالإذن صحة الرواية به، وإن لم يكن هناك سؤال وإنما جاء أعطاه مباشرة وقال هذا سماعي من فلان وسكت فهذا لا تصح الرواية به.